السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل إخوتي وأحبتي في الله في ما يتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم، ولا سيما الخلفاء الراشدين، وتكلمنا بالأمس عن فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويقال لهم العمران، يقال لهم الشيخان وغير ذلك من ما يلقبان به، سيدا كهول الجنة رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما. واليوم نأخذ ما يتعلق بفضائل عثمان وعلي رضي الله عنهما وبقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة في جوابه عن سؤال من أفضل الصحابة تفصيلا: ولما ذهب عثمان إلى مكة في بيعة الرضوان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. نعم، ذكرت لكم من بالأمس ملخصا لصلح، لما يتعلق بصلح الحديبية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تجهز ومعه نحو من 1400 أو 1500 مسلم صحابي. فلما وصلوا للحديبية علمت قريش منعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت تمنع، فأرسل إليهم عثمان رضي الله عنه يفاوضهم في ذلك. ولذلك وتأخر عثمان فأوشي أنه قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الثأر لعثمان، ثم إن عثمان أنجاه الله وجاء، ولله الحمد والمنة. وكان عثمان يعتبر من أهل بيعة الرضوان، لأنه وإن لم يكن قد حضرها فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بايع نيابة عنه، وكفاه بذلك فخرا وشرفا وفضلا رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه. فوضع ضرب بيده اليمنى على الأخرى فقال: هذه لعثمان، يعني هذه بيعة عثمان. فأصبح عثمان معدودا في من قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان. اقرأ الحديث الذي بعده. وقال صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم فأيضا من فضائل عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة في 3 مواضع: أحد هذه المواضع عندما كانوا جالسين على قف، يعني بئر، وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم رجليه، ثم جاء عمر، ثم جاء أبو بكر وقال: بشره بالجنة على بشره بالجنة، ثم دخل عمر فقال: بشره بالجنة، ثم دخل عثمان فقال: بشره بالجنة على بلوى تصيبه أو على فتنة تصيبه. ثم بشره بالجنة أيضا في هذين الحديثين: من حفر بئر رومة فهو في الجنة، وقد حفرها عثمان رضي الله عنه، وهي موجودة اليوم تسمى الآن بئر عثمان، ولكن لا يعني ليست لها ميزة من حيث الشرب على غيرها من الآبار، بل هي كسائر الآبار الأخرى. وكما قلت لكم غير مرة إنه لا فضل لماء على وجه الأرض في الدنيا إلا ماء زمزم فقط، ومن زعم أن آبارا أخرى لها فضل معين فهو كذاب أشر. فحفرها رضي الله عنه. ثم قال أيضا: من جهز جيش العسرة فله الجنة. جيش العسرة بالسين، عندما تجهز النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك لغزو الروم، وكان في وقت حرج على الناس في شدة الحر والصيف، وعندما أينعت الثمار وطاب الرطب، والناس أيضا عندهم قلة ذات اليد، فكانت هذه تسمى غزوة الامتحان أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجهزه عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغاضه وقلاه. لما جاء الأوغاد الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، أشرف عثمان على الصحابة وعلى الناس فقال: أيها الناس، وأخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنشدكم الله، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفر بئر رومة فهو الجنة، فهو في الجنة فله الجنة، وكنت أنا الذي حفرتها؟ قالوا: بلى. قال: وأنشدكم الله، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة؟ قالوا: بلى. أجاب الصحابة. ومع هذه الفضائل العظيمة، لم يكترث بها الأوغاد التلاميذ عبد الله بن سبأ، واجتمعوا على عثمان فكانت الشهادة له رضي الله عنه بإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف ذلك، حتى إنه منع الصحابة رضوان الله عليهم أن يدافعوا عنه، وعلى رأسهم علي والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. فقال: أقسم على من كانت له بيعة في عنقي، من كانت لي بيعة في عنقه، أن يدخل بيته وأن يغلق عليه بابه. فدخلوا بأمر الخليفة، فجاء الأوغاد وقتلوه، طعنوه في البداية، ثم قطعوا يد امرأته رضي الله عنها، ثم حزوا رأسه، فوقف أحدهم أحد الأوغاد على تلك الجمجمة الطاهرة وهو يقول: والله ما وجدت يوما من أيام الله ولا من أيام الجهاد أفضل من هذا اليوم. صلى الله العافية والسلام. قتلوا خليفة رسول الله، قتلوا المبشر بالجنة، قتلوا الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه، قتلوا الذي تستحي منه الملائكة، ويرون أن هذا هو أفضل أيام الله. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والعياذ بالله. نعم، تفضل. وقال صلى الله عليه وسلم فيه: ألا أستحي ممن استحيت منه الملائكة، هذا الحديث له قصة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة، وكان متكئا متبذلا وكاشفا عن ساقيه وفي رواية فخذيه، فدخل أبو بكر فلم يغير شيئا، ثم دخل عمر فلم يغير شيئا، ثم دخل عثمان فقام النبي صلى الله عليه وسلم وغطى ساقيه وأصلح من شأنه وجلس. فقالت له عائشة بعد أن ذهب الناس: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تقل شيئا، ثم دخل عمر كذلك، ثم دخل عثمان فأصلحت من شأنك. فقال يا عائشة: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ فرضي الله عنه وأرضاه، ولعن الله من أبغضه وقله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. الآن بدأ بفضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه من الخوارج. فقال له: أنت مني وأنا منك. لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم مجرد القرابة، وإلا فهو ابن عمه وصهره وزوج البتول رضي الله عنها، لكن يقصد ما يمتاز به بإضافة إلى هذا مع القرابة ومن المحبة والأخوة في الله، وكونه من أول من أسلم من الصبيان، وكونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونه فاتح خيبر ونحو ذلك من فضائله العظيمة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وأخبر صلى الله عليه وسلم عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولهذا قصة أيضا عند البخاري ومسلم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو جالس بين أصحابه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يعني يخوضون من الذي يأخذ الراية، وكلهم يتمنى ذلك، حتى إن بعض الصحابة قال: وددت أنني أخذتها ولم أسلم إلا يومئذ. فخرج عليهم صباحا وقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: إنه يشتكي عينيه لا يستطيع الحضور. فأرسل إليه سلمة بن الأكوع فجاء به يقوده، لأنه لا يبصر الطريق لقوة الرمد الذي في عينيه. فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فذهب الرمد، فكان علي هو الذي شرف بهذه الراية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني اذهب على مهلك حتى تنزل بساحة اليهود في خيبر، ثم ادعوهم إلى الإسلام. بادئ ذي بدء لا تبدأهم بماذا؟ بإيش؟ بالقتال. ادعوهم إلى الإسلام، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي الإبل، وكانت أنفس أموال العرب أينذاك، يعني مثل سيارة كليزرر ولا ما أعرف الأسماء هذه الآن، أو كاديلاك أو نحو ذلك. أنفس أموال العرب الإبل الإيش؟ الحمر، بتسكين الميم. شوف حركة تغير المعنى، الحمر بتسكين الميم هي الإبل، والحمر بفتح بضم الميم هي جمع حمار، كأنهم إيش؟ حمر مستنفرة، فرت من قسورة، فرت من الأسد، فرت من الأسد. قسورة من أسماء إيش؟ الأسد، وله 30 اسما أو تزيد. خير لك من حمر النعم. ففتح الله على يديه خيبر وعادوا سالمين غانمين، وصالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمرتها، على أن يقوموا يعني بسقيها وزرعها وخرفها والعناية بها، ولهم نصف الثمرة والمسلمين ماذا؟ نصف الثمرة. وفي هذا جواز المعاملة مع الكفار في المعاملات الدنيوية، فهذا أمر لا بأس به. قد عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بشطر ما يخرج منها، ثم أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لامتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج المشركين من جزيرة العرب. نعم فضل. وقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. المقصود بالولاية هنا هي ولاية الإيمان، ولاية الإيمان يعني المحبة والإيمان والموالاة في الله والمعاداة في الله، هذا المقصود بتلك الموالاة. المقصود أن من والى عليا رضي الله عنه والصحابة فهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عاد عليا أو أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو معاد لمن؟ لله ولرسوله. هذا هو المقصود، وليس المقصود ما تعتقده الرافضة وغيره من الغلاة من أن تلك منزلة فوق منزلة بقية الصحابة، فأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان، ثم بعدهم علي رضي الله عنه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. لهذا قصة، وذلك أنه في غزوة تبوك خلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا في المدينة، استخلفه على المدينة، فقال: يا رسول الله أنا أجلس مع النساء والصبيان والناس يذهبون للجهاد معك. فطيب خاطره بقوله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة من؟ هارون من موسى عليهما السلام. وليس المراد في مقام النبوة كما تزعمه بعض الرافضة، وإنما المراد أنك تخلفني كما خلف هارون موسى في قومه، إلا أنه لا نبي بعدي، يعني ليست خلافة نبوة وإنما خلافة ولاية ولاه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست كما تعتقد الرافضة أنه هو الخليفة بعده، فقد افتروا وكذبوا وطغوا وبغوا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال سعد بن سعيد بن زيد: ولو شئت لسميت العاشر، يعني نفسه رضي الله عنهم أجمعين. نعم، سمى النبي صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرين بالجنة، هذه رواية، ورواية أخرى ذكر العشرة بأكملهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فوق هؤلاء العشرة كلهم، فقال النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. انظر كيف كان عليه الخليفة الراشد الرابع، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك وسعد بن مالك الذي هو سعد بن أبي وقاص في الجنة. ثم قال سعيد رضي الله عنه: ولا يشئت لسميت العاشر. وهناك رواية جاء فيها أنهم استحلفوه من هو العاشر، وكان قد سكت عن ذلك تواضعا وخوفا من الرياء، فقال لما استحلفوه قال: وأبو الأعور في الجنة، لأنه كان يكنى ماذا؟ أبا الأعور رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية بدأ بأبي بكر وختم بأبي عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه، أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة. فهؤلاء كلهم مبشرون في الجنة، وأهل السنة والجماعة يرتبون الصحابة على هذا الترتيب، يذكرون العشرة ثم بقية الصحابة. ولا يعني أن لا غيرهم لا يدخل الجنة، بل هناك مبشرون آخرون، منهم عبد الله بن سلام، ومنهم بلال، ومنهم عمار بن ياسر، ومنهم عكاشة بن محصن، ومنهم يعني خديجة، ومنهم الحسن والحسين وفاطمة وغيرهم، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هذا الحديث مرسل إلا اللفظة الأخيرة: ولكل أمة أمين. وقد صححه شيخنا الشيخ الألباني في الحديث الصحيح ثم رجع عن التصحيح، وأصح ما قيل فيه إنه حديث مرسل. لكن لو تأملت الأوصاف لوجدتها فعلا منطبقة على هؤلاء الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضبط. تأمل كل وصف صحابين على حدة تجدها منطبقة 100%، لكن للحديث ضوابط. فالحديث من حيث السند مرسل، إلا أن اللفظة الأخيرة موجودة في صحيح البخاري، وهي: ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة من؟ أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، الذي استشهد بطاعون عمواس في الشام. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين أنهما سيدا شباب أهل الجنة، وأنهما ريحانتا. الحسن والحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وريحانتا، وابنا فاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين، وابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني أحفاد رسول الله. وبالمناسبة في اللغة العربية تطلق حتى على السبط تطلق عليه ماذا؟ حفيد. السبط يطلق عليه أيضا إنه حفيد، وإلا ففي اللغة المشهور أن السبط هو ابن البنت، والحفيد هو ابن إيش؟ ابن الابن. لكن مع هذا ثبت أن الحفيد يطلق على السبط أيضا. فهذان الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما هما سيدا شباب الجنة، فقد بشرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم. وقال صلى الله عليه ونحن وسلم: لا نغلو فيهما كما تفعل الرافضة، ولا نجفوهما كما تفعل الناصبة والخوارج. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبهما فأحبهما. أيضا هذه شهادة لهما، الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما، اللهم إني أحبهما فأحبهما. وهذا دعاء من النبي لهما، فقد أحبهما الله ورسوله. نعم. وقال في الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فكان الأمر كما قال. وهذه آية نبوية عظيمة، كما قلت لكم بالأمس إنما يسموه ما يسميه كثير الناس بالمعجزات أقرب ما يكون أن يسمى ماذا؟ آيات. فهذه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عن الحسن رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، أو بين فئتين من المسلمين. لما استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أيدي الخوارج أخزاهم الله، تولى الخلافة من؟ الحسن ابن علي رضي الله عنهما لمدة 6 أشهر. ثم إن الحسن رضي الله عنه بثاقب نظره وحصافته وذكائه وسعة عقله وإيمانه ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد يصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين، تنازل لأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. فسمي ذلكم العام عام الجماعة، سمي ذلكم العام عام الجماعة، وهذا فضل من الله عز وجل، أكرم به سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرم به المسلمين حيث اجتمعت كلمتهم على أمير المؤمنين معاوية كاتب الوحي، كاتب وحي رسول الله وخال المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وقال في أمهما: إنها سيدة نساء أهل الجنة. وقال لأمهما فاطمة رضي الله عنها: إنها سيدة نساء الجنة. فإذا علينا أن نؤمن بذلك كله. ونبه الإخوة: لا أسمح بالتصوير إلا الفيديو المنقول من الدرس مباشرة، هذا لا بأس به. وأما التصوير بعد أن نخرج أو قبل أن نخرج أو في المسجد أو على أي حال كان، لا أسمح به. التصوير ملعون صاحبه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصورين. استثنى بعض العلماء الفيديو لأنه ناقل للواقع، لكن لا نسمح بالتصوير أبدا إلا نقل الدرس. نعم. وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد كثيرة لا تحصى، ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه إلا الخلفاء الأربعة. وأما الثلاثة فلحديث ابن عمر السابق، وأما علي فبإجماع أهل السنة أنه كان بعدهم أفضل ممن على وجه الأرض. نعم. يقول: إن هناك فضائل قد فضل بها بعض الصحابة، منهم من بشر بالجنة، ولا يعني أن يكون لأحدهما فضيلة، أن تكون لأحدهما فضيلة معينة أنه أفضل من غيره، يعني أفضل مثلا من الخلفاء الراشدين أو نحو ذلك. لا، هؤلاء لهم مزية معينة، لكن تدل على فضل خاص له رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. طيب، بإجماع العلماء وإجماع أهل السنة والجماعة قديما وحديثا أن أفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. أما تفضيل الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان فلحديث ابن عمر المتفق عليه: كنا لا نعد ماذا؟ كنا نعد أبا بكر هو ماذا؟ هو الأفضل، أو كما قال رضي الله عنه: ثم عثمان ثم عمر ثم عثمان ثم نمسك. وأما تفضيل علي رضي الله عنه فهذا بعد هؤلاء الثلاثة فهذا بإجماع الصحابة، فهذا بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ثم التابعون ثم من تبعهم بإحسان، على أن هؤلاء الأربعة هم أفضل الصحب على الإطلاق. وحتى من اجتهد فقدم عليا على عثمان فقد أخطأ. يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى من يكمل، من يكمل، فقد أزرى إيش؟ بالمهاجرين والأنصار، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن المهاجرين والأنصار أجمعوا على تفضيل من؟ عثمان ثم علي، فمن قدم علي على عثمان فقد انتقد أو أزرى أو لم يثق به ما عليه المهاجرون والأنصار الذين أجمعوا على فضل هؤلاء الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. وإلى درس الغد إن شاء الله. كم سؤال بقي لنا شيء؟ عشر شيء. ها؟ عشر أسئلة؟ 14 سؤالا. إن شاء الله غدا نواصل فيما تبقى، ويمكن أن نختم في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى هذه الرسالة المباركة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: اقترضت مبلغا وتعذر علي السداد في الموعد المحدد وقد تغير سعر الصرف، فبأي سعر أسد الدين؟ هل بسعر صرفه عند اقتراضه أم بسعر صرفه بعد سنتين، مع العلم أنه قل كثيرا؟ الأكمل والأفضل أن تعطيه بالسعر الحالي الذي زاد، لأن هذا من باب الوفاء ومن باب المكارمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اقترض من شخص زاده، ليس على بالاشتراط الربوي، لا، وإنما باب المكارمة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: لقد خلق الله سبحانه وتعالى الناس وجعل منهم مسلمين وكفار، فلماذا يتوعد الكافرين بالنار ولو شاء لهداهم؟ فهذا بيده سبحانه وتعالى. هذا سؤال خطير، ينبغي للسائل وفقه الله إذا دخل في أمور القدر أن يمسك، وأن لا يترك لخياله أن يسرح فيما فوق الخيال. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القدر سر الله في خلقه فلا نكشفه. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر ووحد الله فقد نقض تكذيبه توحيده، فقد نقض تكذيبه توحيده. يقول بعض السلف: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت، فوجدت أكثر الناس إيمانا به أقلهم خوضا فيه، وأكثرهم شكا فيه أكثرهم خوضا فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فإيش؟ فأمسكوا لا تترك لنفسك أن تسبح في القدر. ولما قال سراقة بن مالك يا رسول الله فيما العمل؟ أفيما يستقبل من الزمان أم فيما جرت بالأقلام وطويت به الصحف؟ قال بل فيما جرت به الأقلام. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أقول بارك الله فيك، عليك أن تؤمن بأن لله عز وجل المشيئة النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والاحتجاج بالقدر على المعاصي هذه حجة إبليس، هذه حجة من؟ إبليس. قال ربي فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. سأل أحدهم لعل السائل عمرو بن عبيد، سأل أحد التابعين قال أرأيت إن أورثني الردى ومنعني الهدى أيكون عادلا؟ قال إن منعك أمرا هو أنت تملكه فلا يكون عادلا، أما إن منعك شيئا هو يملكه فهو عادل. فإذا يا عبد الله آمن بالقدر خيره وشره، أيقن به. اسمع قول عبد الله بن عمر عندما سئل عن القدرية، قال إذا لقيتهم فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم وهم براء منه، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. أنا أسأل سؤال يا عبد الله، هل أنت تعلم ما قدر لك؟ ها؟ لا. إذن لا حجة لك أن تعمل، وهذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله. وما دام الأمر كذلك فأيقن وآمن بالقدر، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وكل شيء عنده بقضاء وقدر، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فاجتهد في التسليم والإذعان والإنقياد. إذا حاسبت نفسك واجتهدت في التسليم لأمر الله فثق بأن الله عز وجل سوف يعصمك من هذه المزالق بإذنه تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول نحن معتمرون من العراق وأتينا إلى المدينة وأقاربنا يقولون لنا سلمونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الحسين بن علي، من حديث علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم الذي يسمى زين العابدين رضي الله عنه عن آبائه، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقال أيضا ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. فالسلام بهذه الطريقة بدعة من البدع. سلم من بلدك من العراق وذلك يبلغ إياه، يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن توكل إنسان ليسلم على الرسول فهذه بدعة من البدع، فابتعد عن ذلك يا عبد الله. جاء رجل فلقي الحسين بن علي، فلقي علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم، قال إلى أين؟ قال أتيت من المسجد الأقصى لأزور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ارجع فما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، يعني سواء سلمت من هنا أو سلمت من الأندلس، فكل ذلك يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إذا جئت تسلم مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أما إذا كنت بعيدا فسلم من بلدك وسيبلغ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل تعد مكالمة الفيديو من التصوير المحرم؟ بعض كثير من العلماء يرون أن الفيديو ليس تصويرا وإنما هو نقل للواقع، وأنا متوقف في هذه المسألة، لكن هكذا يرى بعض علمائنا، لكنه لا شك أخف من قضية التصوير المباشر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: والدي رحمه الله ادعي عليه دين من أحد الأشخاص ولا يملك أي بينة على ذلك، وأقارب والدي قالوا بأنه لم يشهد على هذا الدين أحد منهم، فمنعوه من قضاء الدين أو منعونا من قضاء الدين، فماذا نفعل؟ إذا غلب على ظنكم أن الرجل متأكد وصادق فسددوا الدين عن أبيكم، فإن يعني نفس المدين محبوسة حتى يقضى عنه دينه، وما يدريك لعله ما تمكن من الإشهاد، فإذا غلب على ظنكم صدق ذلكم الرجل فسددوا عن أبيكم خيرا لكم. نعم. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: هل صح أن السفاريني رحمه الله يقسم أهل السنة إلى الأثرية والماترودية والأشاعرة؟ لا أذكر هذا عن السفاريني رحمه الله، عنده ملاحظات يسيرة في بعض رسائله، نرجو أن تنغمر في خضم ما قدم من الخير. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يشترط لتدريس العلم أن يكون الإنسان عالما أو صاحب شهادة عليا؟ الواجب عليه أن يتفقه في الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما الشهادات ليست هي كل شيء، كم من حامل شهادة وهو أجهل من حمار أهله، لكن ومشايخنا القدامى ما احتاجوا إلى شهادات وهم علماء بحور من بحور العلم، فالقضية ما هي قضية شهادة فقط، قضية إتقان العلم، لا سيما في المسألة التي تريد الحديث عنها لا بد أن تتقنها في جميع جوانبها، لا بد أن تتقنهما، أن تتقنها من جميع جوانبها، وتجتهد في أيضا في الرجوع بالرجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم. صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: أنا مسافر ووصلت للمسجد النبوي قبل العصر 20 دقيقة، وصليت الظهر قصرا، وصليت مع الجماعة العصر متما، فهل فعلي هذا صحيح؟ إن كنت مسافرا لست من أهل المدينة، صلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى، وتتم مع الجماعة صلاة العصر، وكونك صليت العصر الظهر قصرا قبل ذلك لا حرج عليك. أما إن كنت من أهل المدينة وقد وصلت إلى المدينة فلا تقصر، لا تقصر، صل الظهر كاملة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: حارس عقار موكل بالتأجير، أسوق له عبر الإنترنت وتكون قيمة الإيجار 1000 ريال، يقول لي زد على هذه القيمة 200 ريال كعمولة لك، فهل هذه المعاملة جائزة؟ إن كان المشتري يعلم أن القيمة 1000 ريال فقط وأنت تزيد عليه 200 لا يجوز ذلك، أما إن كان المشتري يعلم أن القيمة 1200 بما فيها هذه العمولة فلا بأس إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أريد أن أكون داعية في أمريكا، لكننا حفظكم الله نرى أن كثيرا من الدعاة ينحرفون عن منهاج النبوة فكيف طريق الثبات لابنكم المحب في أمريكا؟ أحبكم في الله يا شيخنا. أحبكم الله. الواجب أن تتفقه في الدين وأن تتقن ما تريد أن تدعو إليه. أن نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. اجتهد في طلب العلم الشرعي حتى تكون مؤهلا للدعوة. البعض من الناس يقرأ حديث بلغوا عني ولو آية فيفهمه فهما خاطئا، يظن أنه إذا حفظ آية تكلم بما يريد فيها دون الرجوع إلى معنى الآية أو إلى مفهوم فهم السلف الصالح لها. هذا ما ينبغي ولا يجوز. اجتهد في إتقان ما تريد أن تدعو إليه إتقانا صحيحا، وارجع إلى أقوال أهل العلم في فهم هذه المسألة، ثم بعد ذلك لا بأس أن تدعو إليها. نعم. وإلى درسنا غدا إن شاء الله. استودعكم الله، وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.